الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في المسجد النبوي الشريف في 20 من شهر صفر من سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في أواخر كلام الإمام الشافعي في المرسل، وبعد ذلك نستتم ما تلاه من كلامه في رسالته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله، لأمور: أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة كما أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم، فرأيتهم أوتوا من خصلة وضدها. رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم. ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم، من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له. ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه، إذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة، إذا خالف قولا يقوله، ويدخل على بعضهم من جهات. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. نعم، قدم الإمام الشافعي أن المرسل يعتبر عنده بأمور، ومن أخص ذلك أن يكون من مرسل كبار التابعين، وسبقت الأوصاف التي هي أشبه بالشروط في كلام الإمام الشافعي لعمله وأخذه بالمرسل. وهنا أشار إلى أنه إذا كان المرسل للرواية ليس من كبار التابعين وإنما في الطبقة التي دون كبارهم، قال فإن مرسله لا يقبل، وسبب لذلك بأوجه كما ترى. وإن كان السبب الأصل هو الانقطاع، فإن المرسل وجه من المنقطع، ولكنه أراد بهذه الأوجه التي ساقها على سبيل السبب ليس هو التسبيب للأصل، فإن الأصل أن المرسل وجه من المنقطع فليس فيه اتصال، وإنما هذه الأوجه التي أشار إليها هي سبب لتفريقه بين مرسل كبار التابعين وبين مرسل من دونهم. فلما كانت طريقته أن المرسل إذا كان من مرسل كبار التابعين وتوافرت فيه الأوصاف الأخرى التي ذكرها سلفا، فإنه يعمل به ويحتج به على الرتبة التي جعلها الشافعي في درجة الاحتجاج به، وجعل أن انخرام الوصف الأول وهو أن يكون عن كبار التابعين فإن كان عمن دونهم لم يقبل، ولم يفصل الشافعي في ذلك، بمعنى حتى لو توفرت فيه الأوصاف الأخرى اللاحقة فإنه ما دام أنه لم يقع عن كبار التابعين فإن طريقته بينة عن الشافعي بأنه لا يكون هذا المرسل مقبولا. وهنا إذا قيل ما السبب، قيل لأن المرسل من جهة الأصل وجه من المنقطع، وما سلف هو وجه من الاستثناء فيه، ولكنه أراد بهذا السبب الذي ساقه هنا هو أن يبين وجه التفريق، فإنه قد يرد على طريقته السؤال لما فرق بين كبار التابعين ومن دونهم كصغار التابعين، وهذا التفريق هو الذي ساق له الشافعي هذا السبب. وهذا التسبيب الذي ذكره الشافعي إذا تأملته في سائر أوجهه قد يرد عليه وجه واحد يشترك في سائر ما ذكره، وهو أن هذه ليست لازمة لمرسل الطبقة، وإن كانت قد تقع في أحدهم، فإنه ذكر في هذه الأوجه قال أنهم أشد تجوزا عما يروون عنه، وهذا الوصف قائم ولكنه ليس بلازم في سائر أعيانهم، وهكذا الأوصاف الأخرى. فإن قيل كيف اعتبر الشافعي الترك لمرسل من دون الكبار بأوجه ليست لازمة؟ قيل لأن الأصل يقتضي ذلك، لأن الأصل يقتضي ذلك، ولكن لما كانت هذه الأوجه المميزة لطبقة هؤلاء عن الكبار لما كانت كثيرة فيهم، وإذا استصحبنا الأصل العاضد بل المنشئ لأصل الحكم وهو أنه منقطع أي المرسل، اتجه هنا أن يكون سبب التفريق ليس سببا لازما بل سبب كثير، وقد يكون في بعض الحال سبب غالب. فإذا قيل هذا السبب الذي ذكره الشافعي في التفريق هو سبب لازم أم غالب أم كثير، قيل هو ليس بلازم ولكنه دائر بين الكثرة في بعض أوجهه وبين الغلبة. فإن قيل فلما صار الفرق مبنيا على وجه أو أوجه دائرة بين الكثرة والغلبة وليس اللزوم، قيل لأن الأصل يقتضي ذلك فاكتفي به، كما أن الشافعي لما صحح العمل بالمرسل عن كبار التابعين وجعل له أوصافا تصاحب ذلك ككون رأي كثير من الصحابة على وفقه أو ككون فتوى العامة من أهل العلم على وفقه، فإن هذه الأوجه كما تعلم ليست أوجها مضطردة في سائر الأحوال، وقد يقع شيء منها وقد لا يقع، ولهذا هي أوصاف إذا ثبتت تحقق الأمر. أما لما ذكر الترك فإنه استصحبه بالكثير والغالب، لأنه لو رده من الأصل لكان مبنيا على ما يقتضيه الأصل في الرواية وهو أن المنقطع يكون معلولا. نعم. قال ويدخل على بعضهم من جهات، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. قال فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. قال فلما لا تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم؟ قلت لما وصفت. قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحد من أهل الفقه به؟ قلت نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به. فقلت لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه. قال أجل، وما يقول بهذا أحد، فلما خالفه الناس؟ قلت لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة. قلت أجل، والفضل في الدين والورع، ولكننا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. نعم، هذا الحديث ذكره الشافعي مثالا لمرسل لم يقع عليه العمل كما يصف الشافعي في كلامه أي عند الفقهاء، وأراد الشافعي أنه لم يقع عليه العمل باعتبار الإطلاق في الحكم أو باعتبار العموم في الحكم، وإلا أصل العمل بهذا المرسل، وقد ورد موصولا كما في مسند الإمام أحمد، أصل العمل بهذا المعنى معروف عند الفقهاء، وإنما أراد الشافعي أنه يترك من جهة أن الأب إذا كان موسرا لم يكن مالكا لمال ابنه مطلقا، فهذا الوجه أو هذه الدرجة من المعنى هي التي أراد الشافعي أنهم تركوا العمل بها أي الفقهاء، فجعله مثالا لمرسل لم يعمل به، جعله مثالا لمرسل لم يقع به العمل، ولكن هذا المثال يرد عليه ما يرد، فإن الأحاديث الموصولة يرد عليها التقييد إما بالنص أو بقواعد الشريعة كما يقع التخصيص كذلك في العموم. فالوجه الذي ذكره الشافعي من الترك هو في حقيقة الأمر ليس تركا مطلقا، وإنما هو ترك للوجه الذي ذكره في معناه، وهي الحال التي يكون الأب فيها موسرا ولا يكون له في مال ابنه شيء إذا كان موسرا. ولم ينفي الشافعي أنه يكون مالكا في بعض الحال، فهذه مسألة فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم. المقصود أنه لم يكن من أهل العلم الترك لجميع ما قضى به هذا الأثر، وإنما لبعض وجهه، فهذا المثال الذي ذكره الشافعي قد يرد عليه هذا الإيراد. نعم. وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلهما أو يعدلهما غيرهما. قال: فتذكر من حديثكم مثل هذا؟ قلت: نعم، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، فلم نقبل هذا لأنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن الأرقم عن الحسن عن النبي بهذا الحديث، وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين، ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب. قال: فأنا تراه أتى في قبوله عن سليمان بن الأرقم، رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك، وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ قلت: لا. هذه المراسيل التي ذكرها الشافعي وذكر أنه لم يعمل بها هي في جملة الحال أراد بها أن ما ذكره من التفريق بين المراسيل له وقوع من جهة التطبيق، أما هل هذه الأمثلة التي ذكرها ينطبق عليها هذا الفرق على التمام أو لا ينطبق، هذه مسألة أخرى. نعم. قال: فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها. إذن قد يقع مرسل تركوه، وهذا لأن المرسل في أصله معلول، وأما السنة المتصلة الثابتة فقال الشافعي بأنه ليس لها مثال ترك الناس، وأراد بالناس هنا الفقهاء، أراد بالناس الفقهاء وأهل العلم أنهم تركوا العمل والاحتجاج بها، وهذا كما قاله الشافعي، وكما تعلم أن هذا من الأمر المحكم، فلا يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة متصلة من جهة سندها إلا والعمل بها قائم، وإن كانوا قد يختلفون في دلالتها لأن الدلالة ليست هي الثبوت. نعم. قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها، فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط، كما وجدت المرسل عن رسول الله. قال: وقلت له: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به. نعم، هذا تمام كلام الإمام الشافعي في المرسل، ومحصله أن المرسل يقبل في بعض الحال بشروطه التي ذكرها، ولا يقبل في خلاف ذلك. وهذا أجود من قولك بأنه يقبل في حال كذا ويرد في حال كذا. الأجود أن يقال إن الشافعي يرى أن المرسل يقبل في بعض الحال، بمعنى أن الأصل عدم ذلك، أي عدم القبول. والحال التي يقبل فيها المرسل هي كما سبق لها أوصاف مصاحبة وأوصاف منفكة، هي أشبه بالشروط، وما عدا ذلك لا يقبل. ولكنه نص على مسألة من دون الكبار من التابعين باختصاصها ليميز لك الفرق لما قبل عن هؤلاء ولم يقبل عن هؤلاء. نعم. قال: فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله، وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل، بأن الله افترض طاعة رسوله، وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما. هذا مستقر، وهو الذي قرره الشافعي من أول رسالته، فإن عامة ما تقدم هو في تقرير هذين الأصلين، وهو لزوم العمل بما دل عليه الكتاب والسنة. ويأتي بعد ذلك، بعدما قرر الشافعي هذا وفصله وتكلم في بعض المسائل المصاحبة لمسألة السنة كخبر الواحد وكالمرسل، وهما مسألتان كثر القول فيهما في زمن الإمام الشافعي ومن بعده، بعد ذلك يقرر رحمه الله القول في الإجماع. وهذا التقرير ساقه الشافعي رحمه الله على سبيل التفصيل، وإلا قد سبق في كلامه أنه ذكر دليل الإجماع، كما سبق في كلامه في ثنايا رسالته في الأول أنه ذكر حتى دليل القياس، وهو قد ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم عطف بعد ذكرها على ذكر السنة بالتفصيل، ثم عاد بعد ذلك في ذكر دليل الإجماع وتفصيل القول فيه. فلا يزال في كلام الإمام الشافعي هنا ذكر أربعة أصول: الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس. وما بين يدينا في هذا الوجه هو تقرير لمسألة الإجماع بالتفصيل التي أشار إليها سلفا. نعم. قال: وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم عالم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ قال: فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا إن شاء الله، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي شيئا بتوهم يمكن فيه غيره غير ما قال. فكنا نقول بما قالوا به اتباعا له، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بما قالوا به اتباعا لهم، صلى الله عليه. قال: فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله، فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به؟ قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا. قال وأخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال إن رسول الله قام فينا إن رسول الله قام لله فينا كمقامي فيكم فقال أكرموا أصحابي إن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت لا معنى له إلا واحد. قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. نعم هذا التقرير بين في أن الشافعي يذهب إلى القول بالإجماع ويجعل من دليله على ثبوت الإجماع ما جاء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة وأن من دليل هذا الحديث أو هذه الأحاديث في الأمر بلزوم الجماعة أن من دلالتها واقتضائها أن الإجماع يكون حجة. وهذا المعنى كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أصله في كتاب الله كقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على لزوم الجماعة. وهذه الأدلة المتوافرة في الكتاب والسنة دلت على أن الإجماع إذا انعقد يكون حجة. وأصل كلام الشافعي في إجماع الصحابة وإجماع الصحابة هو أرفع الإجماع من جهة قدره في الشريعة ومن جهة إمكان انضباطه ومن جهة قول أهل العلم به فهو أرفع الإجماع من هذه الأوجه الثلاثة من جهة قدره في الشريعة ومن جهة إمكان انضباطه ومن جهة قول أهل العلم به لأن من أهل العلم من اعتبر دليل الإجماع في إجماع الصحابة خاصة وهذا قد قال به بعض أهل الظاهر وهو ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله في بعض كلامه بل مال إليه بعض الحنابلة وبعضهم يذكر هذا رواية عن الإمام أحمد أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة خاصة فهذا قول معروف لطائفة من السلف والخلف وليس من قول أهل الظاهر وحدهم. ولكن على كل تقدير فإن الإجماع إذا كان عن الصحابة فهو الأرفع ولا شك من هذه الأوجه الثلاث أو الثلاثة ومن غيرها. ولكن إذا انعقد الإجماع بعدهم على مسائل فإن هذا الإجماع على أصله من جهة الاعتبار أي من جهة أن الإجماع حجة والإجماع حجة على قول عامة أهل العلم، ولكن منهم من يقيد ذلك. ولم يحفظ عن أحد من السلف أنه أبطل دليل الإجماع، وإنما يتحرون فيما ينضبط فيه، وإنما يتحرون فيما ينضبط فيه، أو تقول فيما ينضبط منه، كقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وأراد بذلك من ادعى الإجماع في المسائل التي هي مظنة الخلاف. ولهذا هذا القول قاله الإمام أحمد في هذا السياق، وليس أن الإمام أحمد ينفي الإجماع مطلقا، ليس أن الإمام أحمد، وقد نص هو على الإجماع في مسائل كثيرة، فليس الإمام أحمد بهذا يجعل له قول بأنه ينفي الإجماع أو يذهب في رواية إلى ترك الإجماع، هذا غلط على مذهب الإمام أحمد. فلم يقل أحد من السلف بترك الإجماع مطلقا، وإنما الذي حفظ عن بعضهم أنهم يقيدونه على سبيل التحري، يقيدونه على سبيل التحري، وعليه فالإجماع حجة قائمة متى ما تحقق، وأقوى هو أجله هو إجماع الصحابة. وترى في طريقة الشافعي أنه كأنه يعتبر في الاحتجاج ما عليه العامة من الصحابة، وإن لم ينضبط فيه إجماع قاطع. وهذه الرتبة جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة الفقه يجعلونها حجة، جمهور فقهاء أهل الحديث وكثير من الفقهاء من أصحاب الرأي يجعلون هذا النوع حجة، وهو ما حفظ عن عامة الصحابة ولم يتحقق فيه الإجماع المنضبط، ولكنه قول العامة من الصحابة، ويريدون بالعامة الأغلب المطلق وليس الكثير أو الأكثر، وليس الكثير أو الأكثر. أما إذا كان قول الأكثر واشتهر فيه خلاف آخر فهذا ليس المقصود في كلام الشافعي، وإنما المقصود في كلامه ما عرف عن عامتهم، فهذا وإن لم يكن على درجة الإجماع إلا أنه مما يعتبر في الاحتجاج. ولكن إذا قيل إنه يعتبر في الاحتجاج فالمقصود أنه يعتبر إن لم يكن في الباب ما هو أقوى منه. قال: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ القياس سبق أن ذكره الشافعي في أوائل رسالته لما ذكر ما يستدل به، وذكر في ذلك المقام كما سلف معنا في الدروس السابقة ربما في السنة الماضية أنه احتج على دليل القياس بأدلة سبق قراءتها وشرحها وبيان ما تضمنه ذلك الاستدلال على تصحيح دليل القياس. ودليل القياس دليل معتبر عند الجماهير من الفقهاء، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة، فإن المذاهب الأربعة وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يذهبون إلى العمل بدليل القياس، وغالب الفقهاء كذلك، غالب الفقهاء كذلك، وإن كانوا يتفاوتون في إعمالهم لدليل القياس وشروطه التي استعملوه فيها، لأن القياس وإن كان له أركان يمكن أن تضبط على أربعة أركان، وهذه الأركان هي معروفة بالاستقراء الأصلي لحد القياس وتعريفه حينما قالوا فيه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وبعضهم يقول نقل حكم الأصل إلى الفرع لعلة جامعة، وبعضهم يقول إضافة حكم الأصل، فكل هذه عبارات استعملها المعرفون لدليل القياس، وكأن الأجود فيها هو الإلحاق، لأن القياس في حقيقته إلحاق وليس نقلا، والإلحاق مشعر بالانفكاك في بعض الحال، لأنه ليس النقل الذي يكون على سبيل التطبيق المحض للحكم، ولهذا قد يدخل الحكم في الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الأصل، قد يدخل الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الأصل، ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس، ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس على الراجح من قولي النظار. وإلا بعض النظار من الأصوليين يقول بأن الحكم أي حكم الأصل إذا نقل أو إذا كان نقله إلى الفرع أو إلحاقه بالفرع لا بد فيه من قيد بطل أن يكون القياس صحيحا، لأنه ليس نقلا للحكم وإنما هو نقل لحكم آخر بهذا القيد الذي دخله، فيجعل الحكم مختلفا بالقيد الذي دخله، فلا يكون حكم الفرع مطابقا لحكم الأصل. وهذا النظر هو من جهة المدارك العقلية في اتجاه، لكن من جهة المقاصد الشرعية ليس كذلك، لأن حكم الأصل الذي يقضي به النص ولا يكون في النص ما يقيده يمكن أن يقيد بقواعد الشريعة التي قضت بأصول، ولذلك مثلا أصبحت الضرورة مقيدة في الأحكام وإن كانت لا ترد في كل نص، وإن كانت لا ترد في كل نص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وغيره: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في القيام. لكن أليس هو يقال في السجود كذلك؟ يقال في السجود ويقال في أركان الصلاة الأخرى ويقال في أركان الحج إلى غير ذلك. وإن كانت العبادات إذا اختلفت اختلفت أحكامها، إذا اختلفت اختلفت أحكامها من جهة ما يكون من البدل أو عدم البدل. فهنا الشارع جعل بدلا في الصلاة، وهو أنه إن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا. وكانت المناسك تختلف في بعض الحال عن أحكام الصلاة وتشترك في حال أخرى. المقصود أن دليل القياس دليل معتبر في جملته، وإن كان من جهة شروطه ومن جهة أوجهه فهو مادة واسعة كثيرة ولم ينظمها ناظم، يعني لا ينتظمها كتاب. وسبب ذلك أنه متفاوت، وجمهور هذا التفاوت يعود إلى وصف العلة التي هي جوهر دليل القياس، وهي مناط القول فيه وهي معقد القول فيه والتحرير فيه. فإن العلة كما تعلم منها ما يسمونه بالمنصوص ومنها ما هو مستنبط، ثم ما يعلم به المنصوص فيه خلاف في كثير منه، وما يعلم به المستنبط فيه خلاف في كثير منه. ومنها أن القياس قد يرد رافعا للأصل وقد يرد موافقا للأصل، ومنها أن القياس قد يكون قياس شبه ينازعه قياس شبه آخر يخالفه في الحكم، ومنها أن القياس قد يرد في باب في إمضاء القياس فيه نظر في الشريعة كما سبق، حتى عند الذين عنوا بدليل القياس وقدموه كأهل الرأي كما سبق الإشارة إلى أنهم أي الأحناف قيدوا في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط إلى غير ذلك. فهذه الأوجه التي أشير إليها الآن، هذه الأوجه وغيرها تبين لك أن دليل القياس دليل رفيع من جهة تطبيقه، دليل رفيع أي من جهة الحذق في تطبيقه، فليس دليلا يسيرا، ليس هو كالعمل بالنص البين الصريح. فهذا وهذا إنما هو لأن ما جاء في كلام الله ورسوله هو من البين. وأما القياس فلما كان اجتهادا أو يدخله الاجتهاد صار فيه هذا الإغلاق، ولكن هذا الإغلاق فيه إنما يذكر ليعرف الناظر في استعماله وتطبيقه هل العمل بالقياس هنا جاء على وجهه أو لم يأتي على وجهه، هل القياس في هذا المحل جاء على وجهه أو لم يأتي على وجهه، وهو تنزيل القياس على المحل أي إلحاق الفرع بالأصل، هل هو إلحاق صحيح أو ليس صحيحا. وهذا لا يتم إلا إذا تحرى في الأوصاف التي أشير إليها وإلى غيرها وقد أشاروا إليها في كتب أهل الأصول. ومن فائدة طريقة النظار أنهم شققوا هنا مسائل كثيرة هي أشبه بالأسئلة التي يتحرى الناظر فيها، فإنهم لما تكلموا في دليل القياس أطالوا في مثل هذه الصور. فهذه ينبغي لطالب العلم أن يتحرى في استعمال دليل القياس، وأن تكون هذه المسائل التي ذكرها النظار في كتب أصول الفقه معتبرا له في الكشف عن القياس المناسب لمحله وما يكون مقابلا لذلك. فتطبيق دليل القياس في كثير من أمره ليس سهلا ودليل فيه انغلاق. بعض أوجه القياس واضحة وبينة، ولذلك تجد أنها منتظمة في كلام الفقهاء، ولكن كثير من مادته ليست كذلك. نعم. قال: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله، ولم نقل له قياس. قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما يفترق أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإن لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند الله، ولم يسعهم أن يختلفوا في القياس، وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة؟ وما الحجة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطل، وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره، والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟ قلت له: العلم من وجوه، منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر. فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسوله نقلها العامة عن العامة، فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام، وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه. وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر، كما نقتل بشاهدين، وذلك حق في الظاهر، وقد يمكن في الشاهدين الغلط. وعلم إجماع، يعني أراد الشافعي هنا أن يرتب مراتب الاستدلال، فقال إن مراتب الاستدلال أن تكون سنة ماضية دل عليها كتاب الله، أو سنة تواترت عن النبي أو استفاضت عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهرت عند أهل العلم، فمثل هذا إذا كان كذلك أي دل عليه الكتاب أو السنة بينا فإن هذا لا يعذر أحد بتركه. ثم قال: وقبل الاجتهاد والقياس ما يأتي فيه سنة من علم الخاصة، يعني لا تكون من السنن المستفيضة عند جميع أهل العلم، وإنما تبلغ طائفة منهم أو تبلغ بعضهم، فيقول إن هذا من حيث الأصل هي سنة يجب العمل بها، يجب على من بلغته هذه السنة أن يعمل بها، ولكنها ليست كرتبة السنة الأولى التي أطبق أهل العلم على العمل بها، وهذا تقدم في كلامه. ثم بعد ذلك يقول: ما لم يحفظ فيه سنة على التعيين ولكنه مضى فيه الإجماع، ما مضى فيه الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأراد بذلك أن لا تكون السنة هي المعينة وحدها للحكم، وإلا فإن الإجماع كما تعلم لا بد له من مستند، وقد يكون مستنده نصا معينا وقد يكون مستنده مشتركا من النصوص، وعامة الإجماعات يكون دليلها ومستندها مشتركا، والإجماعات المقولة في أصول الدين جميعها دليلها مشتركا، يعني ليست تقع على نص واحد بل تقع على جملة متوافرة من نصوص الكتاب والسنة، ولكن قد يعرض في بعض مسائل الإجماع في فروع الشريعة ما يكون على نص واحد من جهة المستند. وبكل حال فإنه يتعذر أن ينعقد إجماع لا مستند له، وهذه المسألة فيها خلاف عند نظار الأصوليين، ولكن من جهة الوقوع ليس لها مثال، حتى من لم يشترط المستند إنما اعتبروها بوجه من التمانع العقلي، قالوا إذا كان الإجماع إنما صححه، يعني هم جعلوها على ما يسمى السبر والتقسيم، من نازع في لزوم مستند الإجماع، قال إذا كان لابد له من مستند صار الحاكم والحجة هو المستند، وهذا يفرغ الإجماع من كونه حجة بذاته، وكأنه كاشف للحجة وليس هو الحجة. ومن هنا صار بعض النظار من الأصوليين إلى أنه لم يشترط المستند في الإجماع اتقاء لتفريغ الإجماع عن كونه حجة بذاته، وكأنهم يرون التلازم العقلي بين هذا وهذا، أنه إن اشترط فيه المستند لزم تفريغه، وهذا القول من جهة المدارك العقلية ليس بلازم، لأنه عنه أجوبة من أدنى هذه الأجوبة أن يقال إنهما ماهية مركبة، إنهما ماهية مركبة، هما ركنان تمثلت بهما الماهية التي تسمى الإجماع. فاتفاق المجتهدين بهذا المستند أو المنشأ أو القائم على هذا المستند، هذه النتيجة الكلية إذا تحققت بهذين الركنين صارت هذه الماهية هي التي تسمى الإجماع، فصار الاتفاق أو الإجماع هو على هذه الماهية، لا يقع به أنه من باب التولد، ليس من باب التولد بحيث يقال إنه يلزم عنه من جهة المدارك العقلية تفريغ الإجماع عن كونه حجة. هذا وجه من الجواب، وعنه أوجه أخرى من جهة المدارك العقلية. من جهة الأحكام الشرعية وهي الأصل، بأنه يقال لا يمكن أن يجمع العلماء من الصحابة أو من بعدهم، لا يمكن في الشريعة التي بعث الله بها نبيه وأنزل الكتاب مبينا لها، لا يمكن أن يقع إجماع إلا وفيه دليل ومستند، بل أدلة مستفيضة. وعليه إذا قيل هل الإجماع لابد له من مستند، هذا الخلاف الذي صار في المسألة عند نظار الأصوليين هذا سببه، هم يتقون هذا في الجملة. ولكن من حيث الوقوع حتى من قال لا يشترط له المستند ليس له مثال من جهة الوقوع، فما من إجماع انضبط إلا ويجب أن يكون له مستند. فكما يمتنع أن يكون الحكم من غير دليل، كذلك لا يوجد إجماع إلا وعليه دليل، أو تقول له دليل، لا يوجد إجماع إلا وله دليل. فالمقصود أن الإجماع له مستند من الشريعة ولا بد، ولكنه درجات بحسب ما ورد فيه الإجماع. إنما أراد الشافعي هنا في التسلسل أن يبين هذا، ثم ذكر بعد ذلك القياس. نعم. قال: وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة أيتفق المقايسون في أكثره، وقد نجدهم يختلفون. قال: والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه، وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا. نعم، هنا الشافعي ذكر في القياس وقد جعله حجة، ذكر فيه أمورا. الأمر الأول أنه قال إنه على مسمى الإجماع، وقال إن القياس عفوا على مسمى الاجتهاد، وقال إن القياس والاجتهاد على مسمى واحد. هنا هل أراد الشافعي أن اسم الإجماع، أن اسم الاجتهاد والقياس اسماني، هل أراد الشافعي أن اسم الاجتهاد والقياس على سبيل التطابق بين هذين الاسمين، أي أنهما متطابقان؟ هل أراد الشافعي ذلك أنهما اسمان متطابقان؟ الجواب لا، لا شك أن اسم الاجتهاد أوسع، اسم الاجتهاد أوسع. هل أراد الشافعي أن القياس فيه اجتهاد ولا بد ويتعلق به الاجتهاد ولا بد ومسمى الاجتهاد داخل فيه ولا بد ولا ينفك عنه؟ الجواب نعم، هذا محقق. هذان سؤالان، أحدهما يعلم نفيه والثاني يعلم ثبوته. بقي الثالث وهو الأخص في نظر الأصوليين، ما هو؟ هل القياس يعد وجها من الاستدلال والاجتهاد أو يعد وجها من الدليل؟ هل يعد في الأدلة أو في طرق الاستدلال؟ الجمهور يذكرون القياس في الأدلة، بل إن كثيرا من الحنفية يجعلونه في أصول الأدلة، ولهذا لما سموا الأدلة يقولون أصولها أربعة. بعض الأحناف يقول أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يجعلون ما بعد القياس كالاستحسان ونحو ذلك يجعلونه في فروع الأدلة أو في الأدلة المختلف فيها أو الأدلة الثانية. إنما الجمهور يجعلون القياس في الأدلة، بل الأحناف جملة منهم جعلوه في أصول الأدلة. هذه هي الطريقة المشهورة، ولكن بعض نظار الأصوليين من الشافعية وغيرهم خلى الأحناف يجعلون القياس، هذه طريقة للبعض، كأبي حامد الغزالي، الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله استعمل هذا المنهج، لا يجعل القياس في الأدلة وإنما يجعله في الاستدلال. طريقة الشافعي هنا مشعرة بهذا، فإذا ورد على كلمة الشافعي لما قال القياس أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ طبعا هو نفى أنهما مفترقان، وهذا واضح، لأنه لا قياس إلا ويتصل بالاجتهاد عند الجميع، لا أحد ينازع في ذلك أن القياس يتصل، لأنه إلحاق، والإلحاق لا بد فيه من الاجتهاد ليس نقلا. ولهذا قيل بأن التعبير الأفصح من جهة الدلائل العلمية أن يقال في حده إلحاق ولا يقال نقل، كلمة الإلحاق فيها دلالة على الاجتهاد لأنه إتباع، فيه إتباع بطريق، وهذا الطريق هو مادة الاجتهاد، بخلاف النقل فإنه قد ينفك في اقتضائه اللغوي عن ذلك، وإن كان هذا ليس بلازم من جهة اللغة ولا حتى من جهة المعنى الأصولي، لكن إذا قيل أي العبارات أجود في حد القياس قيل كلمة الإلحاق أقوى من كلمة النقل بهذا الاعتبار، وإلا فإن كل من تكلم بكلمة يفسرها على قدر معتبر فيها، وكثير من هذه الكلمات فيها اشتراك. إنما إذا قيل ذلك فالشافعي يقول لما قيل أهما قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قال الشافعي قلت هما اسمان لمعنى واحد. هل أراد التطابق المطلق؟ الجواب لا، لم يقل أحد بأن القياس هو التطابق المطلق، وحتى الشافعي ميزه، ولهذا جعل له أدلة خاصة في إثباته في أول رسالته وفي هذا المقام. وهل القياس ينفك عن الاجتهاد مطلقا؟ ليس كذلك، حتى الأحناف لا يقولون بذلك. الثالث من السؤال أهو في باب الأدلة أم هو في باب الاستدلال؟ كلام الشافعي هنا محتمل، والأظهر كنتيجة لطريقة الشافعي، الأظهر كنتيجة لطريقة الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجعل القياس في الأدلة لا في الاستدلال، بمعنى يعده واحدا من الأدلة، وهذا الذي عليه أكثر أصحابه، بل وعليه الجماهير من أهل الأصول من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ولكن منهم من جعله من طرق الاستدلال وليس من أوجه الأدلة. فإن قيل هل الشافعي يقول بذلك؟ قيل بعض كلامه يشعر به، ولكن إذا جمع كلامه وتخصيصه إياه بالأدلة بان أنه إنما يستدل معنى معين ولا يستدل مطلق الاجتهاد. نعم. قال: والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه. أي القياس على وجهين فيما ذكر الشافعي، وهذان الوجهان من جهة الإجمال، وإلا من حيث التفصيل فيهما تفصيل، وإذا فصلت انتهت إلى عدد لا يصل إلى عدد يجاوز أن يكون على وجهين فقط. فإذا قول الشافعي رحمه الله بأن القياس على وجهين، وترى في كتب أصول الفقه منهم من يجعله على 4 أوجه ومنهم من يجعله على 6، فهنا إذا حكيت أقوال أهل العلم في القياس لا يصح لمن حكاها أن يقول إن القياس عند الشافعي على وجهين، ومنهم من جعله على 4 على سبيل الجمع لهذا وهذا، لأن هذين الوجهين اللذين يذكرهما الشافعي يتضمنان 4 التي فصلها من فصلها من بعد الشافعي، أو حتى 6 التي فصلها من فصلها بعد الشافعي. فليس المقصود أن الأقوال هناك تعدد، أن الأوجه المقولة هناك تعدد الأقوال في المسألة، وإنما بعضهم يجمل فيجعل القياس على وجهين، وبعضهم يفصل فيجعل القياس على 4، وبعضهم يزيد في التفصيل فيجعل القياس على 6. ولا يلزم أن من جعله 6 يكون هو أوسعهم اعتبارا في القياس، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، وأن من جعله على وجهين كالشافعي يكون أضيقهم في القياس، هذا ليس بلازم، وإنما هو إجمال وتفصيل، وإنما هو إجمال وتفصيل في القول. هذان الوجهان عند الشافعي، الأول قال أن يكون المقيس على معنى الأصل وهو أرفع القياس، وبعضهم يجعله ما يسمونه ما تحققت فيه العلة المنصوصة، فهذا القياس إذا جاء على هذه الرتبة فهو أرفع القياس وأظهره، وما كان على معنى الأصل فإن العامة من أهل العلم يعمل به، والجمهور يسمونه قياسا، وبعض الفقهاء من أهل الظاهر وغيرهم يعملون به ولا يسمونه قياسا، وإلا فإنه حتى عند أهل الظاهر يعملون بما وافق الأصل. وابن حزم ذكر هذا في الأدلة عنده لما قال إن معتبر الأدلة على أصلين: النص ودليل النص، النص ودليل النص، ثم قال إن دليل النص على 7 أوجه. بعض هذه الأوجه التي هي دليل النص عند ابن حزم تأتي على هذا المعنى، ما كان على معنى الأصل، لكن ابن حزم لا يجعل ذلك من القياس، وهذه الطريقة ليست خاصة بالظاهرية أو بابن حزم منهم، وإنما تقع لبعض الفقهاء ولا سيما من أهل الحديث أنهم يجعلون هذا ليس من باب القياس. فإذن يبين لك هنا أن اسم القياس في اقتضائه فيه خلاف من جهة سعة اقتضائهم وماهيته، فما كان على معنى الأصل فإنه يسمى قياسا عند الجمهور، وهذا يشترك مع ما يكون من باب إعمال العام تارة حتى يشتبه في الاحتمال والنظر، أهو من باب العمل بالعموم أم من باب إيش؟ أم من باب القياس على معنى الأصل. في بعض الأحوال أو المسائل والفروع يكون هنالك اشتباه، هذه المسألة هي من باب القياس على معنى الأصل لظهوره أم من باب العمل بالعموم أو العمل بالإطلاق. فعلى كل حال المقصود أن العمل هنا قائم على وجه صحيح، سواء سمي بقياس أو سمي بغير ذلك، وإنما الخلاف يطول في الوجه الثاني الذي ذكره الشافعي، وهو إذا كان المقيس إنما ألحق بالأصل على سبيل الشبه وليس هو على معنى الأصل، إذا ألحق على سبيل الشبه، فإن الشبه كما تعلم يكون على أوجه، وقد يلحق الشبه من وجه ويأتي وجه آخر من الشبه ينازعه في الحكم، لا يصدقه بل يقابله وينازعه. ومن مثال ذلك في التطبيق حتى يستبين المقصود، أن الفقهاء اختلفوا كما تعلم في الوضوء في مسح الرأس، أيمسح ثلاثا أم يمسح مرة واحدة؟ فالشافعي يذهب إلى أنه يشرع أن يمسح ثلاثا، والجمهور يقولون بأنه يمسح مرة واحدة. صار بعض الشافعية يستدل لما ذهب له وإن كانوا يستدلون بأحاديث، كما أن الجمهور يستدلون بأحاديث، وما استدل به بعض الشافعية من الرواية لا يثبت منه شيء، من جهة أنه حفظ عن النبي أنه مسح رأسه ثلاثا، هذا لم يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه ثلاثا في الوضوء. ولهذا السنة الظاهرة، وهي ظاهر ما روي في وضوء رسول الله، أنه يمسح مرة واحدة، لا يشرع مسحه ثلاثا. لكن إذا جئنا لما ذكروه ليس في باب الرواية، وإلا فطريقة الجمهور هي المعتبرة في الرواية، أرجح من طريقة بعض الشافعية في الاستدلال بالرواية. وحديث عثمان الذي ذكروه لم يثبت بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين رواية حمران عن عثمان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذكر فيه المسح ثلاثا. إنما لما جاءوا للقياس قالوا لأن مسح الرأس أصل ليس بدلا، بمعنى أن الأصل في الرأس مسحه، أن الأصل في الرأس المسح. قالوا فلما كان أصلا وبقية الأعضاء قد حفظ فيها نصا بينا مشروعية الثلاث في الغسل كغسل الوجه ثلاثا، فهذا لا يختلف فيه من جهة المشروعية، وإلا الفرض واحد، الفرض مرة واحدة بلا خلاف، قالوا فلما كان هذا أصل في الوضوء، وهذا أصل في الوضوء أي فيما يسميه بعض الفقهاء بفروض الوضوء، قالوا فإنه يقاس هذا على هذا، فيعطى الفرع الذي هو مسح الرأس حكم الأصل الذي هو غسل الوجه مثلا أو غسل اليدين، في مشروعية أن يكون على عدد الثلاث. هذا القياس هو قياس على معنى الأصل الذي قال الشافعي فيه الوجه الأول، أم على المعنى الثاني؟ الوجه الثاني عند الشافعي قياس الشبه، هو وجه من قياس الشبه، وقياس الشبه يضعف في كثير من موارده، ومن أوجه ما يرد عليه المنازعة بقياس ينافيه، هذا من الأوجه. وإذا قيل من الأوجه علم أن ثمة أوجها أخرى، وخاصة في هذا المثال هو منازع بما حفظ من الرواية قبل ذلك. ولكن لو رد إلى القياس وحده لقيل هو منازع بقياس شبه ينازعه ويقابله في الحكم، من جهة أنهم قالوا أن الرأس مسح وأن اليدين والوجه غسل، والغسل يخالف المسح فلا يعطى، فلا ينقل إليه الحكم، هذا الفرق. قالوا أي الجمهور أو بعض من استدل لطريقتهم قالوا والشبه في القياس أن يجرى عليه قياس آخر يفيد حكم الواحدة، أي أنه لا يمسح إلا مرة واحدة، من جهة أنه إذا نظر إلى المسح على الخفين فإن المشروع أن تمسح مرة واحدة، أن يمسح الخف مرة واحدة. قالوا فهذا ممسوح وهذا ممسوح، فيلحق هذا بهذا وهما في عبادة واحدة، وكما هذا هو فرض القدمين حال الخفين، هذا فرض الرأس عند مسحه، فهذا قياس شبه اقتضى منازعة القياس الأول أو لم يقتض ذلك؟ اقتضى. قالوا والفرق هو كما ذكر. قالوا أنه في القياس الأول قيس المغسول على قيس الممسوح على المغسول، ولكن حتى القياس الذي ذكره من ذكره في طريقة الجمهور يرد عليه عند الشافعية وجه من المنازعة، وهم يقولون هنا بأنه استعمل هنا القياس للأصل على البدل، قيس الأصل الذي هو مسح الرأس لأنه أصل فيه على بدل الذي هو المسح على الخفين. هذا المثال من التنازع في القياس يبين لك أن قياس الشبه أوجه، أن قياس الشبه أوجه، وأنه يتنازع وأنه يرد عليه أمور، وهذا لا يعني إسقاطه أو ترك العمل به، وإنما يعني لزوم التحري في اتخاذه، فإن لم يكن ما هو أقوى منه فإنه على وجه من الاعتبار عند أهل العلم، بل عامة الأقيسة لا تسلم من ذلك، جمهور الأقيسة التي ذكرت لا تسلم من ذلك. نعم. قال فأوجدني ما أعرف به أن العلم من وجهين، أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن، والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطن مما أعرف. فقلت له أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة؟ قال نعم. قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما علينا بإحاطة؟ قال نعم. قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني 100 ونجلد القاذف 80 ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت؟ الشافعي هنا عبر بالقياس أن القياس يقع في الظاهر دون الباطن، الظاهر والباطن في هذا ليس هو الظاهر والباطن في كلام من تكلم بالظاهر والباطن من الطوائف التي خالفت ما عليه أئمة السنة، وإنما أراد بالظاهر ما ظهرت علته، وأراد بالباطن ما لم يظهر فيه علة، لأن القياس لا بد فيه من معرفة الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل الذي سموه بالعلة، هذا مراده بالظاهر، أي ما له علة ظاهرة يمكن أن يلحق فيها الفرع بإيش؟ يمكن أن يلحق الفرع بالأصل. والباطن أراد به ما لم يظهر فيه علة يمكن أن تعتبر في الإلحاق، ولم يرد بالظاهر والباطن على المعاني التي ردها السلف رحمهم الله، وإنما أراد بالظاهر أي ما ظهرت علته أو ظهر وجهه في مقصود الشريعة الذي يمكن به أن ينقل الحكم من الأصل إلى الفرع. ولذلك حتى الجمهور من علماء الأصول ونظارهم، سواء من فقهاء الأصوليين أو من نظارهم، لما عرفوا العلة في القياس قالوا هي الوصف الظاهر، فجمهور من تكلم في العلة يستعمل فيها أنها وصف ظاهر، فأخصوا ما تتميز به العلة أنها وصف ظاهر. هنا الشافعي عبر بأن القياس إنما يجري في الظاهر أي فيما بانت علته أو له علة يمكن اعتبارها، وأما ما كان دون ذلك، وأما ما كان أو بعبارة أصح ما كان على خلاف ذلك فهو الذي أراده بالباطن، وهو الذي لم تظهر فيه العلة، وما ظهرت علته الذي سماه الشافعي هنا الظاهر هو الذي جعله على وجهين، ظاهر بين وهو الذي عبر عنه بقوله ما كان على معنى، ما كان على معنى الأصل، هذا هو الظاهر البين. والظاهر القاصر، والظاهر القاصر أو الناقص وهو ما كان الظاهر فيه شبها، ما كان الظاهر فيه من باب الشبه حتى لا يفسر كلامه على غير وجهه، هو تكلم بالظاهر والباطن هنا وقال هنا وما الحجة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن؟ الظاهر أراد به ما ظهرت علته، ما ظهر الوصف الظاهر الذي هو معيار ومناط الاشتراك بين الفرع والأصل، والباطن ما كان على خلاف ذلك، لا تقل على دون ذلك بل على خلاف ذلك. ثم الظاهر على وجهين، هما اللذان قال الشافعي فيهما إن القياس على وجهين. الأول ما كان على معنى الأصل وهو الظاهر الجلي، وهو الذي يسميه من يسميه بالعلة المنصوصة، حتى يمكن رد كلام العلماء إلى بعضه. هو شبيه بقول من يقول بالعلة المنصوصة، وإن كانت هذه الأوصاف ليس بالضرورة أنها تتطابق، بس حتى تقرب المعاني في إدراكها. والثاني من الظاهر وهو الظاهر الناقص أو القاصر أو غير الجلي، وهو ما عبر عنه الشافعي بالشبه، ما كان القياس فيه على درجة من الشبه، وهذا تعبير عبر به كثير، قالوا قياس الشبه، هذا تعبير معروف في الأصول. قال: قلت: وحين فرض علينا أن نجلد الزانية 100 ونجلد القاذف 80 ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق، أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم أننا قد أخذناه منه؟ قال: نعم. قلت: وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا، إذا كنا ندري من أنفسنا بأننا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا، ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانا كإدراكنا العلم في أنفسنا. قال: نعم. قلت: وكلفنا في أنفسنا أينما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة؟ قال: نعم. قلت: أفتجدنا على إحاطة من أن قد أصبنا البيت بتوجهنا؟ قال: أما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا، وأما أنتم فقد أديتم ما كلفتم. قلت: والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه، ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا من إسلامه. قال: نعم. قلت: وقد يكون غير عدل في الباطن؟ قال: قد يمكن هذا فيه، ولكن لم تكلفوا فيه إلا الظاهر. قلت: وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته، ومحرم علينا دمه بالظاهر، وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطيناه. قال: نعم. قلت: وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا؟ قال: نعم. وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه. قلت: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص يعني حكم. أراد الشافعي بهذه الطريقة، إذا قيل لما ذهب الشافعي إلى تقرير مسألة الشهادة والعمل بالظاهر في الإسلام إلى آخر، وهو يبين الاحتجاج على صحة دليل القياس، قيل لأن القياس يرد عليه أن يكون هذا الإلحاق في نفس الأمر خطأ. القياس يرد عليه أن يكون لما علمنا، وكما قرر الشافعي أن القياس لا بد فيه من اجتهاد، لا بد فيه من اجتهاد، فإذا قيل كيف يجعل دليلا مع أن هذا الإلحاق قد يكون في نفس الأمر خطأ، لأنه ليس إجماعا وليس نصا. قال الشافعي بأن أصل الشريعة في التعبد قائم على هذا، قال بأن أصل الشريعة في التعبد قائم على هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لعباده: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كما يكون في العمل يكون في العلم. قال: فإن ذلك قد مضى في الشريعة، ولهذا اعتبرت الحقوق بالشهادة، وهي مفصلة في أحكام الشهادات عند الفقهاء، أليس كذلك؟ واعتبرت الحدود بالشهادة، أليس كذلك؟ مع أن الشهادة في نفس الأمر قد تكون خطأ، وقد يقع تواطؤ بين الشهود أو مع من شهدوا له يخفى في النظر الظاهر. فليس بالضرورة أن الشهادة في نفس الأمر لا بد أن تصيب الحكم، بل كذا بقية البينات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يأتينا الخصم ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فقال الشافعي هنا بأن الشريعة مضت هكذا فيما علم فيها محكما، يعني هل العمل بالشهادة من المشتبه ولا من المحكم؟ العمل بالشهادة من المحكم في الشريعة، والعمل بالظاهر في الإسلام من المحكم في الشريعة إلى غير ذلك. قال: مع أن الشهادة في نفس الأمر يدخلها ما يدخلها، ومع ذلك مضت الشريعة بما استقر فيها محكما عند العلماء قاطبة أنه يعمل بالشهادة على تفصيل معد، وبعض درجات الشهادة فيها خلاف كما نعرف في قبول شهادة المرأة في وهل تكون كالرجل في بعض الحال إلى آخر، هذه مسائل كتفصيل، لكن المقصود هنا جملة القول بالشهادة، هذا صريح في القرآن وصريح في السنة العمل بالشهادة، مع أن الشهادة بذاتها قد يدخلها الخطأ، قد يكون الشاهد صادقا ولكنه قد نسي فشهد بغير الحق ناسيا ومتوهما أو سبق مدركه، كما لو شهد بشيء قديم فقد يحتمل أنه سبق مدركه إلى شيء آخر أو نسي بعض القول، أليس كذلك؟ ومع ذلك الشهادة معتبرة وإن كانت تفحص، لكن حتى بعد فحصها. فقال الشافعي: إذا كان هذا قد مضى في الشريعة في الشهادة وفي غيرها فهكذا في العلم بأحكام الشريعة هو على هذا الأصل، والقياس هو كالشهادة، هو أقوى ما يعتبر لما لم يكن هنالك ما هو أوجه منه كالنص ونحو ذلك والإجماع. قال: وإن كان في نفس الأمر يحتمل الخطأ كما تحتمله الشهادة. قال: فلما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح، لما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح بالاتفاق والإجماع مع إمكان خطأها في نفس الأمر، دل على أن القياس مع إمكان خطأه في نفس الأمر يصح الاعتبار به، لأن هذا الخطأ في نفس الأمر وجه من الإمكان لا وجه من اللزوم، وجه من الإمكان لا وجه من اللزوم. وكما أن الشهادة تفحص في القضاء فإن القياس يفحص عند الفقهاء، ويستبينون فيه ما يكون معتبرا وما لا يكون معتبرا، وما خفي من موجب خطأه في نفس الأمر فهو من جنس ما خفي من موجب خطأ الشهادة في نفس الأمر، ومع ذلك لم ترد الشريعة الشهادة لهذا الاعتبار أو لهذه الدرجة من الإمكان، وهي درجة إذا تدبرتها وجدتها درجة من الإمكان لا من اللزوم، هذا من جهة، وأيضا هي درجة من الإمكان قاصرة ليست غالبة أو ظاهرة، يعني هل الكثير في الشهادة الخطأ في نفس الأمر أو الغالب؟ ها؟ لا، هذا وإن كان درجة من الإمكان لكنه درجة قاصرة، والغالب على الشهادة الصحة إذا أجريت على قواعد الشريعة وفحص الشريعة. وكذلك القياس قد جعلت له معايير من النظر والتفصيل عند العلماء يعتبرون بها ما يكون من القياس ملائما وصحيحا وما ليس كذلك. ومن هنا اتقوا القياس في بعض الأبواب كما سبق، كقول كثير منهم في الحدود أو في الكفارات أو في الرخص أو في غير ذلك، واتقوا بعض أوجه القياس، واتقوا القياس إذا رفع الأصل، واتقوا القياس إذا كان على خلاف قول العامة من جهة حكمه. هذه كلها طرق سماها كثير من أهل العلم والفقه، من أهل القياس وأرباب كالأحناف وغيرهم من الفقهاء من أهل المذاهب الثلاثة. ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا ويذكرون أنواعا وأوجها متروكة في القياس، إما في موارده تارة، وإما في أوجه اعتباره تارة أخرى. إما في موارده تارة كالرخص والكفارات والحدود، أو في أوجه اعتباره تارة كترك بعضهم للقياس في العلة المستنبطة. إذا كانت العلة مستنبطة فطائفة يذهبون إلى ترك القياس. على كل حال، هذا هو السبب في أن الإمام الشافعي راح يستدل القياس بهذه الطريقة المصححة له، وأنه إذا ورد عليه هذا الوارد فقيل هذا الوارد غايته درجة من الإمكان قاصرة، درجة من الإمكان قاصرة، وأوجه المعرفة بالقياس وفحصه أوجه ظاهرة مستبينة في العلم، وهو كالشهادة التي مضت الشريعة فيها بإمضائها وأجمع على ذلك وجاء به النص صريحا في كلام الله ورسوله، وإن كانت الشهادة في نفس الأمر يتعلق بها هذه الدرجة القاصرة من الإمكان من جهة الخطأ في نفس الأمر. قلت: وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا. قال: نعم. بل الشافعي في كلامه رحمه الله إشارة خاص، يقول: إن الشهادة إذا قضى بها من قضى من القضاة ووقعت في حال خطأ في نفس الأمر لم يستدرك الحق في محلها ظاهرا، لأنه مضى القضاء به، أليس كذلك؟ قال: بخلاف القياس فإن هذه الدرجة من الإمكان إذا وقعت وصار هذا القياس الذي استعمله من استعمله خطأ في نفس الأمر، يقول: هو لا ينفك أن يقابله قياس آخر يقع على خلافه الذي هو صحيح في نفس الأمر. يعني لا يتوارد أهل العلم على العمل بقياس هو خطأ في نفس الأمر يجعلونه مناطا لحكم في الشريعة، لأن القضاء أقصر من الأحكام الشرعية المبينة لمقصود الشريعة، بخلاف القضاء فإنه يبين حقوق العباد فيما بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم. لكن في بيان حكم الله من جهة الشريعة، من جهة أحكام العباد في التكليف الحلال والحرام والوجوب والاستحباب إلى آخره، فهذا لا يتوارد الفقهاء أن يستعملوا قياسا هو خطأ في نفس الأمر ثم يقيمون على حكمه ويجتمعون عليه، هذا ليس له مثال. بل هذا إذا عرض في كلام بعض أهل العلم لا بد أنك تجد أن هذا قد خالفه من خالفه في الحكم، ولا بد، أو حتى في وجه آخر من القياس في الغالب، إذا عرض هذا فلا بد أنه قد خالفه من خالفه من أهل العلم في الحكم، لأنهم لا يجتمعون على خطأ، وقد يخالفه من يخالفه من أهل العلم بوجه مقابل له من القياس في الغالب. قلت: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا. قال: فتجد كلفنا فيه الحق، أي ابتغاء الحق، على قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة. قلت: نعم. قلت: نعم، إذا اختلفت أسبابه. قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين، فآخذه بإقراره ولا يقر، فآخذه ببينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة، فيدعى عليه فآمره بأن يحلف ويبرأ فيمتنع، فآمر خصمه بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه، إذا أبى اليمين التي تبرئه، ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله، وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره، لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه، وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين خصمه، وهو غير عدل، وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. قال: هذا كله هكذا، غير أن إذا نكل عن اليمين أعطيناه من النكول. قلت: فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه. قال: أجل، ولكني أخالفك في الأصل. قلت: وأقوى ما أعطيت به منه إقراره، وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو غلطا فآخذه به. قال: أجل، ولكنك لم تكلف إلا هذا. قلت: فلست تراني كلفت الحق من وجهين، أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن، والآخر حق بالظاهر دون الباطن. قال: بلى، ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ قلت: نعم، ما وصفت. هذا القول الذي ساقه الشافعي هو في استتمام ما سبق، أن أصل الشريعة قد مضى بإعمال ذلك مع وجود هذه الدرجة من الإمكان في نفس الأمر. وكذلك بين الشافعي أيضا في السياق التالي بأن الحكم يستظهر في أحكام الشريعة، وهي الأحكام التكليفية في الأصل، بأن الحكم يستظهر بأوجه متنوعة، قد يوجد أحدها أو توجد مجتمعة أو يجتمع بعضها، وهي متنوعة مختلفة. قال: كما أن الأحكام في الأقضية تستبان بأوجه مختلفة، فتارة بالإقرار، وتارة بالشهادة، وتارة باليمين، مع أن اليمين غير الشهادة، ومع أن الشهادة غير الإقرار، ومع ذلك فهذه أوجه جعلتها الشريعة من أوجه الاستبانة للحكم، من أوجه الاستبانة للأحكام، أو تستظهر بها الأحكام وتعرف بها الأقضية، فكذلك تعرف الأحكام الشرعية بجملة من الأوجه المتنوعة. نعم. قلنا: فلست تراني كلفت الحق من وجهين، أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن، والآخر حق بالظاهر دون الباطن. قال: بلى، ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ قلت: نعم، ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فآتاهم من علمه ما شاء وكما شاء، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقال لنبيه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال: وعن سفيان عن الزهري عن عروة قال: لم يزل رسول الله يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه: فيما أنت من ذكراها، فانتهى. وقال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا إليه، لا يجاوزونه، لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو عطاء الله. فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. اللهم آمين. هذا القول الذي ختم به الشافعي القول في القياس، أراد به أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل على أن العباد متعبدون بما بلغهم من العلم، وأن العلم الإلهي الذي أنزله الله على عبده ورسوله نبينا محمد فيما أنزل الله عليه في كتابه، أو فيما أوحى إلى عبده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم هو في حق أهل العلم متفاوت. هذا العلم الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نبوته عليه الصلاة والسلام، إدراك أهل العلم له متفاوت، ولا يحاط به على الإطلاق لكل أحد من كل وجه، ولهذا خفيت بعض الآثار على بعض الكبار من الصحابة كما سبق في قصة عمر، مع أنه استشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح الذين معه، حتى حدث ابن عوف رضي الله عنه بهذا الحديث في الطاعون. فالمقصود أن مثل هذا قد يخفى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده. وأراد الشافعي أن يبين أن هذا قد استقر في الشريعة، وهو أن المكلفين حتى من أولي العلم فإنهم لا يحيطون بكافة العلم على كل درجاته، وإنما هم متفاوتون في ذلك، وإنما هم متفاوتون في ذلك. والعلم أيضا ليس يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه جملة من الناس وهم علماء الشريعة. فلهذه الأوجه من جهة الحال ومن جهة العدد والاستتمام، فإن القياس وقع على هذه الرتبة، أي جرى مجرى هذه القاعدة، لم يقع منازعا لها، لم يقع منازعا لها. نعم. قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ قلت: نعم، استدلالا بقول الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: فما شطره؟ قلت تلقاءه. قال الشاعر: إن العسيب بها داء مخامرها، فشطرها بصر العينين مسجور. فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وإن اختلف توجههما. هذا لا يزال في نفس السياق، وهو أن الشريعة في استقبال القبلة لمن بعد عن الكعبة، والمسلمون يصلون في أنحاء الأرض ومع ذلك يجتهدون في معرفتها، وهذا هو الذي كلفوا به، وهذا هو المقصود في قول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذه التولية إليه هي وجه من الاجتهاد، ولهذا يدخلها التفاوت أحيانا. نعم. قال: فإن أجزت لك، هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف. قلت فقل فيه ما شئت. قال: أقول لا يجوز هذا. قلت: فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. قلت: وهذه القبلة وزعمت خلافي، وعلى أينا يتبع صاحبه؟ قال: ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه. قلت: فما يجب عليهما؟ قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة، فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة، وهما إذن يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء. ولا أقول واحدا من هذين، وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلف غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا، وأنت تقول إذا اختلفتم فقلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئا. قال: أجل. قلت: فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئا، وقد يمكن أن يكونا معا مخطئين. وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. قال: ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول هو خطأ موضوع. فقلت له: قال الله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله. نعم. قبل هذا، هذه الطريقة التي يستتم بها الشافعي القول هي وجه من الجواب عمن قال بترك دليل القياس بحجة أن القياس مبني ومنتظم على المعرفة بالعلة، وأن المعرفة بالعلة إذا قدر إمكانه فإنه يدخله التوهم، وهذا المعنى قاله كثير من أهل الظاهر، وهو أن العلة يدخلها التوهم. فصار الشافعي، وهذا فيما يظهر قول قديم لمن نفى القياس، قول قديم لمن نفى القياس ليس من قول ابن حزم وحده، وأنت تعلم أن ابن حزم بينه وبين الشافعي قرون، لكن هو قول قبل ذلك كان يطعن على القياس مثل هذا أن العلة يدخلها التوهم. فالشافعي يسوق ما استقر في الشريعة، ما استقر في الشريعة إعماله مع أنه يدخله التوهم، لأن هذا التوهم توهم قاصر، توهم قاصر كما جاء في الإمكان المقول في الشهادة ونحوها. وهنا ضرب الشافعي مثالا من الشريعة وهو في استقبال القبلة في من بعد عن الكعبة، قال فإذا اجتهد هو وصاحبه، وهذا مال إلى جهة وهذا مال إلى جهة، قال فلو لم يعمل كل واحد منهما أو يعمل بهذا الاجتهاد لتعطلت الصلاة، ومع ذلك يجتهدون فيصلون، ولا يقال بتعطيل الصلاة لتعذر العلم القطعي في معرفة القبلة، وإنما هي معروفة بالاجتهاد. قال فلما صحح ذلك واستقر تصحيحه في الشريعة فإن القياس والشهادة كذلك. إذن هذا جوابه عمن قال بأن العلة يدخلها التوهم أو يدخلها درجة من التوهم، فهو يقول إن هذا القدر لا يؤثر لأنه إمكان قاصر. وكما استشهد لذلك فيما سبق بالشهادة ونحوها، استدل لهذا في تصحيح القياس بمسألة الصلاة إلى القبلة، وكأنه يقول بأن تعطيل هذا كما يلزم عن هذا تعطيل الصلاة، يلزم عن هذا إذا ترك القياس يلزم عنه نفس اللازم من جهة تعطيل الحكم. هذا الجواب، وهذا الجواب إذا نظر إليه باعتبار أن الشريعة مضت في أصلها المستقر المجمع عليه الذي دل عليه النص على العمل قدر الطاقة والاستطاعة، وأنه حتى لو أمكن الخطأ في نفس الأمر في محل ما مضت الشريعة بإعمالك الشهادة، فهذا لا شك أنه وجيه واستدلال رفيع من الإمام الشافعي، وهو أخص من قرر هذه الطريقة الرفيعة في الاستدلال لتصحيح دليل القياس ودرء الاعتراض عليه بهذه العلة، أو عفوا بهذا الوجه الذي يرد على العلة وهو إمكان التوهم فيها، وهو وجه قديم قد قيل على القياس وقاله المتأخرون من أهل الظاهر كابن حزم. وطريقة الشافعي في رده هنا طريقة مؤصلة رفيعة، طريقة مؤصلة رفيعة، وكأنه يقول إن هذه الدرجة محتملة في العمل، والدليل على احتمالها هذه المستقرات في الشريعة. فإذا نظر إلى ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الوجه قيل هو من الدرجة الرفيعة في التأصيل والاستدلال. ولكن قد يرد من باب استتمام القول العلمي وليس الاستدراك على جلالة إمامته رحمه الله، قد يرد أن القبلة إن لم يعمل في الاجتهاد فيها ترك الفرض وهو الصلاة، وأما القياس فهو إن لم يعمل به لا يلزم عنه عدم المعرفة بالحكم، لأن طرق معرفة الحكم في الشريعة ليست موقوفة على هذا الوجه، كما أن الصلاة موقوفة على استقبال القبلة التي لا تقع إلا بوجه من الاجتهاد. هذا فرق مما يرد على الاستدلال، بمعنى أن الصلاة لا يمكن أن يصلي إلا إلى القبلة، أليس كذلك؟ وترك الصلاة ممتنع في الشريعة، فلم يبق إلا أن يجتهد في معرفة القبلة فيصلي بوجه من الاجتهاد في معرفة القبلة، على قول الله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطرة. فهذا التصحيح به للقياس وإن كان من حيث الأصل رفيع، إلا أنه يرد عليه أن الصلاة موقوفة على هذا الذي لا بد فيه من اجتهاد، بخلاف القياس فإن الحكم الشرعي ليس موقوفا على القياس، ولهذا تركه من تركه جملة أي ترك القياس جملة كالظاهرية على أدنى الأحوال فيما يقررونه من التصريح بترك القياس، وإنما نقول ذلك باعتبار أن بعض الأوجه من القياس استعملها الظاهرية، ولكن لارتفاع درجتها لم يسم ابن حزم هذا قياسا، ولكن لما تركوا القياس ما تعطلت عندهم الأحكام، لأنه يمكن أن يصار إلى دليل آخر يبتغى منه الحكم كإعمال الأصل وإعمال دليل الاستصحاب إلى غير ذلك، بخلاف الواقعة التي ذكرها الشافعي فإنها تختلف. وكذلك القول في الشهادة، فقد يقال إن هذا حتى لا تتعلق الحقوق بين المكلفين في أموالهم، ولهذا مضت فيها الشهادة وبقي الحق معلقا في الآخرة كما قال النبي: فمن قضيت له بحق مسلم. هذا أيضا يرد من الفرق بين الشهادة وبين القياس. فإن قيل: فهل هذه الأوجه من الإيراد على الاستدلال الذي ذكره الشافعي رحمه الله تجعل هذا الاستدلال مشكلا؟ قيل: لا، لأنه مع تقدير هذه الإيرادات ومع استصحابها لا تزال القاعدة التي قصد الشافعي إلى الاعتبار بها لا تزال قائمة، وهي أن الشريعة مضت على الاعتبار والتصحيح المستقر مع إمكان الخطأ في نفس الأمر في مورد الخطأ القاصر، وعليه فيكون المعنى الذي أراد الشافعي التحقيق به والجواب عن طريقة من قال من أهل الظاهر في العلة علة القياس تكون طريقة لا تزال منتظمة. لكن هل هي سالمة من الإراد مطلقا؟ الجواب: يرد عليها بعض الأوجه كالتي أشرت إليها، والله أعلم. فقلت له: قال الله سبحانه عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان. نعم، نقف على هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم يا ذا الجلال والإكرام في رضاك، وسددهم في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ونستكمل المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب.